بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم في باب وقت صلاة العشاء: فيما ذكره في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قوله: وبيص خاتمه، أو وبيص خاتمه، أي بريقه ولمعانه. والخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحها، يقال خاتم وخاتم، ويقال خاتام، ويقال ختام. قال: أربع لغات يعني استعملها العرب. وفيه جواز لبس خاتم الفضة، وهو إجماع المسلمين يعني على جواز لبس خاتم الفضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة. قوله: قال أنس رضي الله تعالى عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: من فضة، أي متخذ من فضة. قال: ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر. قال: هكذا هو في الأصول بالخنصر. وفيه محذوف تقديره مشيرا بالخنصر. رفع أصبعه اليسرى بالخنصر يعني مشيرا بالخنصر، أي أن الخاتم كان في خنصر اليد اليسرى، أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في خنصر اليد اليسرى. والخنصر هو الأصبع الأصغر، قيل على النبي صلى الله عليه وسلم لبسه تارة كذا وتارة كذا، مما يدل على الجواز. قال: وهذا الذي رفع أصبعه هو أنس رضي الله عنه. قال: وفي الأصبع عشر لغات: كسر الهمزة أصبع، وفتحها أصبع، وضمها أصبع مع كسر الباء أصبع، وإصبع، وأصبع. وكذا تقول: إصبع وأصبع وأصبع. هذا في قوله مع كسر الباء وفتحها وضمها، أما مع ضمها فتقول إصبع وأصبع. أصبع، فهذه تسع لغات. قال: والعاشر أصبع، وأفصحهن كسر الهمز مع فتح الباء أصبع. قوله: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل. قال: هكذا هو في بعض الأصول يعني في بعض نسخ الكتاب قريب وفي بعضها قريبا، وكلاهما صحيح يعني بالرفع وبالضم وبالنصب، بالرفع وبالنصب، وتقدير المنصوب حتى كان الزمان قريبا على أنه خبر لكان. وقوله نظرنا أي انتظرنا، يقال نظرته وانتظرته بمعنى يعني بمعنى واحد. وقوله بقيع بطحان، قال تقدم الاختلاف في ضبط بطحان في باب الصلاة الوسطى، يقال بطحان ويقال بطحان. وبقيع بالباء، والمراد به يعني الوادي. قوله أبهار الليل، قال هو بإسكان الباء الموحدة وتشديد الراء أي انتصف الليل. وقوله فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم. هذا تمام الحديث، قوله إلى آخره. فقوله رسلكم قال بكسر الراء وفتحها رسلكم، لغتان الكسر أفصح وأشهر أي رسلكم، أي تأنوا يعني ولا تستعجلوا. وقوله إن من نعمة الله هو بفتح الهمزة، أن من نعمة الله معمول لقوله أعلمكم، وقوله أنه ليس قال بفتحها أيضا في كلمة أن، وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينتظروا حتى تكلم محدثه، وإنما نهي عن الكلام في غير الخير. وقوله إماما وخلوا قال بكسر الخاء أي منفردا. وقوله يقطر رأسه ماء معناه أنه اغتسل حينئذ. وقوله ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها، هكذا هو في أصول رواياتنا. قال القاضي وضبطه بعضهم قلبها، وفي البخاري ضمها، والأول الصواب ثم صبها. وقوله ولا يقصر ولا يبطش، هكذا هو في صحيح مسلم وفي بعض نسخ البخاري، وفي بعضها ولا يعصر بالعين، وكله صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، إنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل، معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام، وإنما اسمها في كتابه الله العشاء في قوله سبحانه وتعالى ومن بعد صلاة العشاء. فينبغي لكم أن تسموها العشاء. قال وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كذلك، كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا، وغير ذلك. والجواب عنه قال من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز، وأن النهي عن العتمة للتنزيه عن الكراهية لا للتحريم. قال والثاني، يعني والوجه الثاني، يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه. قال واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. ففي صحيح البخاري: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال وتقول الأعراب العشاء، فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد بالمغرب أو أن المراد المغرب، والله أعلم. لذلك استخدم لفظة العتمة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له الإمام النووي بقوله استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها، يعني في صلاة الصبح. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة. قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يرجعنا متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. ثم قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالصلاة. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في رواية في روايته متلففات. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. كان إذا رآهم مجتمعين أو إذا رآهم اجتمعوا عجلا وإذا رآهم قد أبطأوا أخرا. وإذا رآهم مجتمعين وإذا رآهم قد اجتمعوا عجلا وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصليها بغلس. ثم قال رحمه الله قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد عن قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو ابن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن الحسن عن عمرو بن عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله عنه قال كان الحجاج يؤخر الصلاة أو يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بمثل حديث غندر. ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قلت أنت سمعته قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها. قال يعني العشاء إلى نصف الليل